بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. نحن مع الدرس 14 من دروس التعليقات على متن درة البيان في أصول الإيمان للشيخ الدكتور الفاضل محمد يسري إبراهيم، وفقه الله وسدده ونصره. تفضل يا شيخ. وتوكل القلب، نعم، والتوكل على الأسباب، نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين. يقول المؤلف حفظه الله: والتوكل على الأسباب شرك في التوحيد، وإهدارها أن تكون أسباباً نقص في العقل، والإعراض عنها بالكلية قدح في النقل. هذا ما قرره الأئمة رحمه الله تعالى من خلال استقراء النصوص، أننا نأخذ بالأسباب لكن لا نعتمد عليها لوحدها. التوكل على الله عز وجل والاعتماد عليه والإيمان بالقضاء والقدر وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هذا كله نؤمن به لكن لا ينافي فعل الأسباب. الذين ينحرفون عن هذه الطريقة المتوازنة الشرعية التي سار عليها الأنبياء، أعظم الناس توكلا وأعظم الناس أخذا بالأسباب، كل الأنبياء، رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس توكلا على الله وأعظم الناس أخذا بالأسباب في أوقاتها، حتى ظاهر في إحدى المعارك بين درعين، معروف الدرع من الحديد ليس هناك أثقل منه، ظاهر بين درعين، لبس درعين واحد فوق الآخر، وكل هذا من فعل الأسباب في أثناء الجهاد والقتال في سبيل الله. وكذلك أيضا أخذ بالأسباب في هجرته، في جهاده، في أعماله صلى الله عليه وسلم. الانحراف قال لك على أحوال، من اعتمد على الأسباب مستقلة فهذا شرك في التوحيد، وهذا للأسف الشديد يقع فيه بعض بني آدم، نسأل الله السلامة. فمن اعتمد على الأسباب ونسي مسبب الأسباب وخالقها فهذا شرك. قسم من الناس ظن أنه بتوكله على الله لا حاجة إلى الأسباب فأهدر الأسباب وقال لا حاجة إليها. قال العلماء هذا نقص في العقل، لأنه بدنا تفعل الأسباب، ما تأتي وتخوض أي شيء وتقول أنا متوكل على الله لا حاجة إلى فعل الأسباب، هذا لا شك يصيبك المضار وتقع في المهالك، فهذا يسمونه نقص في العقل. الإعراض عنها مش إنكارها، الإعراض عنها، كل إنسان ما يفعل الأسباب ويعرض عنها بالكلية قدح في النقل وفي العقل، قدح في النقل، لأن الله أمر بفعل الأسباب، النصوص دلت على فعل الأسباب، فأمر الله عز وجل بالإنسان، ويعني في أمور كثيرة في حياته أمره أن يسعى وأن يطلب الرزق وأن يحرث وأن يزرع، أمره أن يتزوج، هذا فعل للأسباب. فما يأتي إنسان ويقول لا، إن كان مكتوب لي ولد سيأتيني ولد، هذا مخالف للنقل، افعل الأسباب وتزوج واطلب الرزق وهكذا. نعم يا شيخ. وما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما قضى الله تعالى كائن لا محالة، والشقي الجهول من لا محالة. والقدر إنما يحتج به عند المصائب والآلام لا عند المعايب والآثام. نعم، أحسن. هذا أيضا قاعدة عظيمة جاء بها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عباس وفي حديث أيضا عبادة بن الصامت: لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. هذه قاعدة عظيمة، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك وفاتك، فاتك هذا الخير لم يكن ليصيبك، اقطع واعلم أن هذا هو قدر الله عز وجل التام، ف فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، لأن لو تفتح عمل الشيطان في قلبك فتورث الحسرة والندامة بلا فائدة. فاتك هذا الخير، اعلم أنه لم يكن ليصيبك. فإذا قلت لو أني، هذا كله حسرة وندامة بدون فائدة. أصابك شيء تقول لو أني لم يصبني، لو أني سافرت مع الطريق الفلاني ما صار الحادث الفلاني، هذا كله حسرة وندامة ولا ينفع. فلن تجد طعم الإيمان والاستقرار النفسي في الحياة حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن، هذا في الأقدار الماضية التي تجري عليك. ولهذا قال لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم، وهذا فيه إشارة إلى أن طعم الإيمان والاستقرار إنما هو باليقين بالقضاء والقدر، لأنه يريح النفس. ثم نوقن بأن ما قضى الله كائن لا محالة، أي لا محالة هو كائن لا بد أن يكون. والشقي الجهول الجاهل من لام حاله، يسمونه الجناس هذا في علم البديع. الأول لا محالة أي لا محالة سيقع، والثاني لام من اللوم لا محالة. الشقي الجهول هو الذي يلوم حوله، لماذا أنا فعلت، ليتني فعلت، ليتني كذا، هذا مسكين. ثم هذه القاعدة العظيمة، القدر يحتج به عند المصائب والآلام لا عند المعايب والآثام. هذه القاعدة العظيمة، عند المصائب عند الآلام قل قدر الله وما شاء، عند الذنب والمعصية والعيب المخالف لأمر الله عز وجل لا تحتج بالقدر، وإنما قل أستغفر الله وأتوب. ولهذا عندنا قاعدتان، عند وقوع المكروه تؤمن بالقدر وتصبر، وعند وقوع الذنب تعلم أنه ذنب وتستغفر. هذه قاعدة المسلم، عند المصيبة تعلم أنها بقدر فتصبر فتؤجر، وعند الذنب تعترف بذنبك ثم تستغفر، والله قريب مجيب يتوب ويغفر لك. نعم. والشر لا ينسب إلى الله تعالى لتمام رحمته وحكمته، فإن نسب إلى مقضياته من وجه فهو منه عدل وخير، لأن الله لا يخلق شرا محضا، بل فعله كله خير ورحمة. فإذا وجد الشر في المخلوقات، لاحظوا معي، وجد فهو الشر النسبي الإضافي وليس شرا محضا. يعني الله لا يخلق شرا محضا من جميع الوجوه، وإنما الشر يقع بشكل نسبي من جهة إلى جهة. مثال المطر رحمة الله، لكن قد يغرق فيه شخص، قد يطوي في الوادي بيت شخص، فيكون بالنسبة له شر، لكن شر نسبي، إنما المطر كله خير. وهكذا كل شيء، الله لا يخلق شرا محضا. ولهذا من باب الأدب مع الله عز وجل، مع دخول كل هذه الأمور في مخلوقات الله، لكن أدبا مع الله لا تنسبها إلا الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، لأن الله لا يخلق شرا محضا. طيب، وعندما نعبر عنه نتأدب، نتأدب مع الله عز وجل كما فعلت الجن. ماذا قالوا في سورة الجن؟ وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. بعدين قالوا لمسنا السماء فوجدنا ملئت حرسا شديدا وشهبا. بعدين قالوا ها، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. شوف الأدب، لما الرشد قالوا أراد بهم، والشر قال أريد بمن في الأرض، هذا من باب الأدب. أو أنه إيش يدخل ضمن إيش؟ ضمن عموم خلق الله. فإذا قيل كذا وقع كذا، قل الله خالق كل شيء، تدخل في العموم، صح ولا لا؟ الذنوب والمعاصي وكذا، هل خلقها الله؟ قل الله خالق كل شيء، عشان تدخل إيش؟ العموم، من شر ما خلق، أو ينسب إلى صاحبه كما هنا من شر ما خلق. أنا أتعوذ من شر ما خلق، أعوذ بالله من شرك، أعوذ بالله من شر هذه الحيوان أو هذه الحية، فتنسبها إلي، تتعوذ من شرها. هذا كله في باب الأدب. نعم يا شيخ. والإيمان بالقضاء والقدر يثمر اعتماد القلب على الرب عند مباشرة السبب، والرضا بمر القضاء، واحتساب الأجر بالصبر أو بالشكر. نعم، هذا هو الأثر العظيم، اعتماد القلب على الله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن الله هو الخالق ومسبب الأسباب، فأنت تفعل السبب لكن تتوكل على الله، لأنك تؤمن بقضاء الله وقدره، تفعل هذا العلاج لكن أيضا تؤمن أن الله يقدر، إذا كان قدر الله الشفاء يتم الشفاء، فتتوكل على الله وتسأل الله وتدعو الله عز وجل. أيضا مر القضاء، لما يمر بالإنسان من مصائب وغيرها يرضى ويسلم، احتسب الأجر، يصبر حتى ترتفع ويرتفع أجره عند الله، بل يشكر الله. هذه حال المؤمن، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. معنى كله قضاء وقدر، إن أصابته سراء وهي بقضاء الله، صبر شكر فكان خير الله، يشكر عند الرخاء، وإن أصابته ضراء وهي بقدر الله، صبر فكان خير الله، وليس ذلك إلا للمؤمن. فهذا هو المنهج الصحيح، نؤمن بالقدر ونصبر على المصائب ونستغفر عند المعايب ونتبع الشرع ونلوم أنفسنا إذا ما وقعت منا المخالفات. نعم يا شيخ. نعم، الباب الثالث. نعم، الباب الثالث نواقض الإيمان ونواقصه. الفصل هذا الأول. تعبير جميل، نواقض ونواقص، يعني في أشياء تنقض الإيمان وفي أشياء تنقص الإيمان. نعم، تفضل يا شيخ. الفصل الأول معنى الكفر وأقسامه. الكفر يكون بارتكاب نواقض الإيمان، ويطلق عليها الذنوب المكفرات، وهي أقوال أو أفعال أو اعتقادات حكم الشارع بأنها تبطل الإيمان وتوجب الخلود في النيران، وسائر المعاصي والسيئات تنقص الإيمان ولا تنقضه. نعم، هذا فرق بين الكفر الناقض وبين المعاصي التي لا تنقض، مع أنه سيأتي بيان أن هذه العبارات كلها تنقسم إلى أكبر وأصغر، فالكفر ينقسم إلى أصغر وأكبر، والمعصية إلى أكبر، والفسق إلى أصغر وأكبر، والنفاق إلى أصغر وأكبر، والشرك سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. لكن المعنى العام المصطلح عليه أن الكفر أي المخرج من الملة هو الذي ينقض الإيمان، والكفر لغة هو الستر، لأنه والعياذ بالله ستر إيمانه بالكفر أو الشرك. فالذنوب التي تكفر تسمى مكفرات، والقول الصحيح أنها قد تكون أقوالا، وقد تكون اعتقادات بالقلوب، وقد تكون أفعالا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. طيب، كيف نعرف الكفر من غيره؟ قال بحكم الشارع ليس بالهوى، حكم الله هو الذي حكم بأن هذا كفر أو لا، والكفر يبطل الإيمان ويجعل صاحبه في الدنيا كافرا، وتترتب عليه أحكام قد يستحل دمه في مواضع ولا يستحل دمه في مواضع مع كفره، لكن في يوم القيامة يكون آيسا من رحمة الله ومن دخول الجنة، ويكون مخلدا في النار. هذا ما دون الكفر معاصي، تسمى معاصي، سائر المعاصي تنقص الإيمان لكن لا تنقض الإيمان، هذا هو منهج السنة والجماعة، وسيأتي تفصيل ذلك. نعم يا شيخ. والكفر عدم الإيمان، وكما يكون بالاعتقاد والقول يكون بالعمل، وسواء أكان العمل قلبيا أم بدنيا، وكما يكون الكفر بالفعل يكون بالترك والامتناع والشك والارتياب. حسن. الكفر المخرج منه هو عدم الإيمان، وعند المحققين من العلماء رحمهم الله تعالى يكون بالاعتقاد، هذا الكفر يكون بالاعتقاد والقول، يكون بالعمل، والعمل سواء كان قلبي أو بدني، خلافا لمن حصر الكفر باعتقاد القلب كما هو مذهب المرجئة عموما. فالصحيح أن كل واحد منها يكون فيه الاعتقاد، يكون فيه الكفر، والكفر كما يكون بالفعل يكون بالترك والامتناع، ويكون بالشك. كيف يكون بالترك؟ مثل ترك عبادة الله، هذا ترك. مثل الإعراض، هذا رسول الله يبين له فيعرض عنه بالكلية، هذا شو يسميه؟ كفر. هو ما كفر، ما قال هذا النبي كاذب، ولا قال لا أتبعك، ولا قال أنا أرفض، ولا، لكنه ترك، هذا يسمى ترك. وهذا يوجد وكان يوجد، يترك بالكلية، لا يهمه الأمر. كذلك أيضا بالامتناع، قد يقر لكن يمتنع، كما هو حال بعض أهل الكتاب وحتى بعض المشركين، يقر بأنه رسول الله لكن يمتنع. مثل أبو طالب، اليهود كانوا مقرين موقنين أنه رسول الله لكن إيش؟ يمتنع. في بعض المؤتمرات في إعجاز القرآن يستمع واحد نصراني على إعجاز يقول هذا نبي، قطعا هذا لا يكون إلا من نبي، وأنا أقول إن هذا نبي صادق، اتبعه. لا، هذه قضية ثانية، ما دام هو نبي ما الذي يلزمك أن تتبع هذا النبي؟ فهل قوله نبي وأنه صادق وأنه رسول كافٍ في دخوله في الإسلام؟ قال لك لا، لأنه نقضه بالامتناع. ولهذا نص العلماء على أن أحدا لو أتى إلى الرسول وقال أشهد أنك نبي صادق لكنني لا يلزمني اتباعك أنه كافر، لم يخالف في ذلك أحد، واضح؟ فهذا يسمى إيش؟ امتناع. والشك أيضا، الشك كفر، يشك لا يدري هل هو رسول أو ليس برسول، هذا كفر. نعم يا شيخ. والكفر والشرك والفسق والظلم تطلق في الشرع ويراد منها الأكبر أو الأصغر. نعم، هذا لا بد منه استقراء النصوص، من لم يقرر هذه القاعدة فإنه يقع في خطل وخطر وخطأ وجهل. الكفر، الشرك، الفسق، النفاق، كلها تنقسم إلى أكبر وإلى أصغر، يراد منها أحيانا الأكبر ويراد منها أحيانا الأصغر. من لم يقرر هذه القاعدة من خلال استقراء النصوص، وهي قاعدة مأخوذة من النصوص، فإنه ينحرف. نعم. فالأكبر يخرج صاحبه من الملة ويرفع عن دمه وماله العصمة، وبعد إقامة الحجة تجري عليه أحكام الكفار في الدنيا، وهو في الآخرة في النار من الخالدين، ولا تنفعه شفاعة الشافعين. نعم، هذه أحكام الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر أو الفسق الأكبر، لأن الله قال عن إبليس إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فهذا فسق أكبر. فهذا كله تترتب عليه هذه الأحكام المعلومة، يخرجه من الملة إذا كان مؤمنا، إن كان من المسلمين ثم وقع فيه أخرجه من الملة، وإن كان في أصل كفره بقي على كفره عند إقامة الحجة عليه، يرفع عن ماله ودمه العصمة، هذا في الأصل إلا ما استثنى، يرفع عن دمه إلا في الأصل، بأن يكون إيش؟ إما ذميا داخل بلاد المسلمين أو معاهدا أو نحو ذلك. ثم إذا كانت قد قامت عليه الحجة تجري عليه أحكام الكفار في الجهاد وفي المقاتلة وفي السبي وفي استحلال ماله، وفي أيضا حتى إذا مات، لا من ناحية لا يورث إذا كان له ورثة مسلمون، ولا يدفن في كل، تجري عليه ما دام هو قد جرى عليه هذا الحكم فتجري عليه والعياذ بالله أحكام الكفار. أيضا هو في الآخرة من المخلدين في النار، وأيضا آيس من رحمة الله ومن شفاعة الشافعي، لأن الشفاعة شرطها ما هو؟ الإسلام والإذن والرضا، الإسلام والإذن والرضا لا بد من هذه. نعم يا شيخ. والأصغر صاحبه من أهل الملة في الدنيا والآخرة، وأمره في الآخرة إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، وهو ممن يصلح أن تدركه الشفاعة يوم القيامة. نعم، خلافا للوعيدية، الكفر الأصغر أو الذنب الأصغر أو المعاصي أو نحو ذلك صاحبه من أهل الملة في الدنيا والآخرة، يعني من أهل ملة الإسلام، وحكمه في الآخرة إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفره، وقد تناله الشفاعة، خلافا للوعيدية الذين قالوا إنه في الآخرة مخلد في النار، وفي الدنيا اختلفوا، الخوارج قالوا يكفر، المعتزلة قالوا في منزلة بين المنزلتين، الإباضية قالوا يكفر كفر نعمة، فاختلفوا فيه في الدنيا. أما في الآخرة فأجمعوا أي السابقون على أنه مخلد في النار، فهذا كله يخالف طريقة أهل السنة والجماعة، أصحاب الكبائر في النار لا يخلدون يوم القيامة، وإن عذبوا لا يخلدون، تنالهم قد تنالهم شفاعة الشافعي، لكن عند الوعيدية لا، لا شفاعة لهم، ولهذا كان ممن أعظم ما أنكروه الشفاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ذكرناه في درس مضى قال عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فهؤلاء والعياذ بالله ردوا الشفاعة وأنكروها. فأهل السنة والجماعة هذا هو مذهبهم، أنه في الدنيا مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن فاسق، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته إلى آخره، وفي الآخرة تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفره، لكن لا يخلد في النار. نعم. والكفر الأصغر يطلق ويراد كفر النعمة أو كفر دون كفر. قال تعالى: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، كأنه في سياق الآن في قصة سليمان، كأنه هذا من كفر نعمة الله عليه بالخيل ونحو ذلك. فالكفر الأصغر قرين للمعاصي، قرين للمعاصي، بل بعض الذنوب التي هي معاصي تسمى كفرة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الطعن في الأحساب والنياحة على الميت، قتل المسلم بغير حق، هذا كله جاء أنه كفر، ولكنه كفر أصغر لا يخرج من الملة. فهذا الكفر الأصغر هو الذي يعني تكلم عنه العلماء وقالوا عنه إنه كفر دون كفر، فتجري عليه أحكام مشابهة لأحكام المعاصي، ولم يختلف العلماء إلا في مسألة الشرك الأصغر هل يغفر أو لا يغفر، مع قطعهم بأن صاحبه لا يخلد في النار، لكن هل يدخل ضمن المغفرة أو لا بد يحاسب عليه العبد، فيه الخلاف. نعم. وعليه فلا يمتنع أن يجتمع إيمان وكفر غير ناقل عن الملة في الشخص الواحد، ولا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر بالعبد أن يصير كافرا الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفر. وهذا أصل عظيم غفل عنه كل الذين تكلموا في باب الإيمان، يمكن أن يجتمع الإيمان الصحيح مع كفر لا ينقل من الملة، مع المعاصي، وهذا الذي خالف فيه الوعيدية، ولا يزال إلى يومنا هذا فيه من لا يتقن هذا الأصل، قيام شعبة من شعب الكفر في الإنسان لا يعني كفره وخروجه من الملة أبدا، ولا يصير كافرا الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفر، إذا قامت في حقيقة الكفر الأكبر المخرج من الملة، قيل كفر الكفر الأكبر، خرج من الملة. أما شعب الكفر المعاصي الذنوب فهذه تولى تقوم بالعبد وتنقص إيمانه لكنها لا تخرجه من الملة. هل يجتمع طاعة ومعصية وكفر وإيمان، كفر أصغر وإيمان؟ نعم، هذه القضية التي تكلم العلماء رحمه الله تعالى في أن الوئيدية لم يفقهوها. يعني من ضمن القواعد الكبرى التي تميز منهج أهل السنة عن منهج الوعيدية، هل يجتمع في الإنسان طاعة ومعصية وكفر وإيمان أم لا؟ أولئك ظنوا أن الإيمان قضية واحدة لا يجتمع معها شيء، لاحظتم؟ ولهذا تجد المرجئة خوفا من التكفير قالوا الإيمان هو التصديق فقط، وهذا التصديق إذا زال كفر خلاص، لأنه هذا ضده الكفر بس فقط، لذلك ما ندخل في لا عمل ولا شعب ولا أي شيء من هذا، الأعمال كلها نخرجها، لأن لو دخلنا شيء منها وانتقض كفر صاحبه، فيلزمنا قول الخوارج. فهمت؟ هذا مين؟ هؤلاء المرجئة. الخوارج وغيرهم قالوا قولكم إنه الإيمان هو التصديق فقط، هذا ما عليه دليل، عندنا أدلة على أن الطاعات كلها إيمان وكلها إيمان وشعب الإيمان كثيرة، كلها إيمان، كلها إيمان، والقاعدة إذا زال شيء من كفر صاحبه، فصاروا يكفرون مرتكب الكبيرة. لاحظتم منين جاء عندهم هذا؟ إنه خلاص صار هذا هو الإيمان، أي شيء ينقص منه ينقضه. المرجئة نظروا في الطرف المقابل قالوا لو قلنا الإيمان قول وعمل وأدخلنا الشعب الإيمان للزمنا قول الخوارج، لزمنا إيش؟ قول الخوارج، نكفر صاحب الكبيرة، وهذا باطل وضلال وتكفير الناس، نعوذ بالله منه، لا بد أن نفر منه. كيف تفر؟ كان نخرج العمل عن مسمى الإيمان ونقول الإيمان هو التصديق. من أين جاء انحراف هؤلاء وهؤلاء وعدم فقههم لهذه المسألة؟ من غفلتهم هذه القاعدة التي قررها الأئمة وذكرها المؤلف الفقهاء، وهي أنه يمكن أن يكون شعب في إيمان مع شعب الكفر أو النفاق أو الشرك أو المعاصي، لكن لا تخرج من الملة. ولهذا صار منهج أهل السنة والجماعة والحمد لله واضحا مستبينا، الأدلة كلها من الكتاب والسنة تؤيده وتدل عليه وتشهد له شهادة بينة. نعم. وكما أنه لا توجد حقيقة الإيمان التي تنفع العبد إلا بوجود أصله، فلا يخرج العبد من الإسلام إلا عند وجود حقيقة الكفر الأكبر. نعم، يعني الإيمان مهما الإنسان عمل من الطاعات إذا لم يوجد أصل الإيمان لا ينفع، ومعلوم أن الكفار لديهم شعب إيمان كثيرة أليس كذلك؟ لكنها لعدم وجود أصل الإيمان لا تنفعهم، عندهم إحسان وعندهم رأفة وعندهم بر وعندهم وعندهم صدق وعندهم أشياء كثيرة، لكن مع عدم وجود الإيمان لا ينتفعون. إذن شعب الإيمان وغيره لا تنفع إلا مع وجود أصل الإيمان، وهذا هو الفرق بين العمل الصالح عند المؤمن والعمل الصالح عند الكافر. العمل الصالح عند المبني على إيمان، إيمان أنا أعمل هذا الصالح طاعة لله إيمانا بالله أرجو ثواب الله، والكافر لا. كذلك أيضا لا يخرج العبد من الإسلام إلا بوجود إيش؟ حقيقة الكفر. لكن إياكم أن تفهموا من المقابلة في كلام المؤلف أنه إيش؟ لا يكون إلا بالكفر الاعتقادي، لم يرد هذا، لم يرد أنه أصل الإيمان اللي هو التصديق الذي يكون في القلب هو أصل وشرط للعمل إذن يقابله الكفر، لا يلزم من هذا، وإنما أراد أن يبين أن المجمع عليه أن العمل مهما كان لا ينفع إلا مع أصل الإيمان، وأن خروج الإنسان من هذا الإيمان لا يكون إلا بوجود حقيقة الكفر. وقد بيّن سابقا وسيبين لاحقا أن الكفر الأكبر قد يكون بالقول أو بالاعتقاد أو بعمل الجوارح. نعم. الفصل الثاني، ضوابط إجراء الأحكام. الكفر والتكفير حكم شرعي، والحكم بهما حق الله تعالى وحده، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل بالشك، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل بالشك. والإسلام الصريح لا ينقض إلا بالكفر الصريح. والخطأ في نفي التكفير أو التفسيق أو التبديع أهون من الخطأ في إثباتها. يا سلام، هذا جميل جدا، هذا تأصيل عظيم في ضوابط إجراء الأحكام، أحكام الكفر والإيمان ونحو ذلك. فأولا الكفر والتكفير حكم شرعي، حق الله عز وجل، هو الذي جعل هذا شرطا للإيمان وجعل ذاك علامة للكفر، ليس هو اختيار منا نحن. وهذا مقتضى أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة، وأن القواعد الشرعية في أبواب الإيمان والكفر يجب أن تكون مبنية على أصول الأدلة، ولا يجوز اعتماد قواعد ثم ربط الأحكام بها بدون دليل. ولهذا من أراد أن يدرس مسائل الكفر فيجب عليه أولا أن يدرس مسائل الإيمان ودلائله. من لم يتعمق في الأدلة يخطئ في المفاهيم. الإنسان الذي لا يقرأ أدلة الكتاب وأدلة السنة والأحاديث الواردة في أصول الإيمان وأصول الإسلام وفي شعب الإيمان وفي وفي وفي إلى آخره، من لم يعرفها يخلط ويصبح ممن يقعد في نفسه قواعد كأهل البدع مثل المعتزلة والخوارج وغيره، قعدوا قواعد ثم أتوا بالنصوص ليحملوا هذه النصوص عليها، فهذا خطأ. إذن التكفير حكم شرعي. أيضا في قاعدة عظيمة جدا، وهذا هذه مسألة مهمة، من ثبت إسلامه بيقين لا يزول بالشك. الإسلام الصريح لا ينقض إلا بالكفر الصريح، هذه قاعدة من أعظم القواعد في الأمة. الأمة ظاهرها الإسلام، يؤخذ بالظاهر خلاص، ما دام هذا يشهد أن لا إله ونحن خلاص، لا يجوز لنا أن نخرجه بأوهام أو نلزمه بلوازم هو لم يقل ولم ينطق. من ثبت إسلامه شهد أن لا إله وأن محمد رسول الله، عاش في بلاد المسلمين، يجب أن يحكم عليهم بالإسلام. وهذه قاعدة عظيمة عظيمة جدا، لا يجوز لأحد أن ينقضها. وأكبر خطأ وقع فيه بعض الفئات عكس القضية، هذا أكبر خطأ، إنه الأصل في المجتمعات الكفر، ولا نثبت الإسلام إلا لمن علمنا إسلامه بيقين، هذا خطأ. هذا متى؟ هذا ما بدء الدعوة، لما بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم دعوته في مكة، نعم يسلم فلان وفلان، البلد بلد شرك من أوله إلى آخره، فمن أسلم علمنا إسلامه، ومن لم يسلم حكمه الكفر. لكن بعد الفتوحات وانتشار الإسلام صار الأصل ما هو؟ عجيب، الإسلام، الأصل الإسلام. فلا يجوز لك تحت أي تعليل ولا تحت أي ضغط ولا في أي جو من أجواء الصراع، سواء مع حكام أو مع الاستعمار أو مع اليهود أو مع النصارى، أن تحكم على المسلمين وتخرجهم من الملة، ما يجوز لك. وأنا أعتبر هذه المسألة من أهم المسائل التي يجب أن ينتبه لها. الأصل في المسلمين السلامة والإسلام، ونكل أمرهم إلى الله عز وجل. ولا شك كما أننا ضعاف في إيمان، الناس يتفاوتون، كل يتفاوت في إيمانه وفي قوته وفي تحمله وفي قدرته، لكن هو مسلم. فالحذر، الحذر من قلب الحقيقة. بعد ذلك أيضا ذكر قاعدة وهي أيضا جميلة جدا، الخطأ في نفي التكفير أو التفسيق أو أهون من الخطأ في إثباته. يعني هذه قاعدة عامة، يعني إذا كان فيه خطأ فكونك تخطئ في التجاوز أهون من أن تخطئ في الفعل، تخطئ في التجاوز في الترك أهون من أن تخطئ في الفعل. يعني مثلا أمامك واحد مستحق لعقوبة، يقتل أو لا يقتل، ماشي هذا؟ قد تخطئ في أنه يقتل أو لا يقتل، أيهما أهون؟ لاحظتم معي؟ أن تخطئ في أن لا يقتل. كذلك أيضا أنا أشك في هذا، هل هو مؤمن أو لا مؤمن؟ أنا قد أخطئ في أحد الأمرين، أيهما أهون خطأ؟ هذه القاعدة، أن أخطئ في إيش؟ في أنني لا أحكم بكفر، لا أحكم بفسق. ما فائدة هذا؟ هذا فائدة هذا التأني، لأنه مسألة التبديع والفسق والكفر أمر عظيم، واجتراء واتهام، وقد تترتب عليه أحكام. فلذلك مقتضى هذا أن تتأنى، لأنه متى الإنسان يقع في الخطأ؟ مع العجلة، مع السرعة، مع عدم التأني. فكلما تأنى الإنسان كلما كان ذلك أسلم له. نعم يا شيخ. والأحكام في الدنيا تجري على الظاهر وآخر الأمر، فمن كان ظاهره الإيمان حكم له به، ومن كان ظاهره خلافه حكم عليه به، والاطلاع على القلوب موكول إلى علام الغيوب. صحيح، تجري على الظاهر وآخر الأمر. انتبهوا لهذين القضيتين، آخر الأمر المقصود به الأعمال بالخواتيم، يعني إنسان فاسق فاجر لا تقول هذا من أهل النار وهذا كذا، لأنه قد يتوب. إنسان كافر قد يسلم قبل موته، واضح؟ لأن الأعمال بالخواتيم، مثل لو رأيت رجلا زاهدا لا تقول هذا من أهل الجنة، قد يعرض للفتنة. إذن العبرة بآخر الأمر، هذا مقطوع به. وكما سبق وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الأعمال بالخواتيم. اثنين، الحكم على الظاهر، أما الباطن فعلمه عند الله عز وجل، بمعنى أننا نحكم بظاهر الناس، أما الباطن فحكمه إلى الله عز وجل. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنه الأمور التي هي خفية لا يطلع عليها إلا رب العالمين، فأتكل علمها إلى الله. ولهذا جاء عند المسلمين بالإجماع أن المنافق نجري عليه أحكام الإسلام، خلاص فلان مسلم، ما عندنا أي يعني شك في قضية التعامل معه، بينما هو في باطنه من أشد الناس كفرا بالله، وهو يوم القيامة إيش؟ في الدرك الأسفل من النار. لكن نحن في الدنيا إنما نجري عليه أحكام، إذا كان هذا في المنافق فكيف بالمؤمن؟ فلذلك المؤمن لا يجوز لنا أن نتدخل في خفاياه وأمور قلبه، لا نقول أنت والله تريد وأنت تظن وأنت تبطن الكفر وأنت كذا وأنت، لا يا أخي، نحن نحكم بالظاهر، والعكس بالعكس، إذا أظهر الكفر نحكم بالكفر، ما يقول أنا مؤمن أنا كذا أنا صادق، لا، هذا الفعل الذي تفعله نجري عليه الأحكام ونذبك إلى المحكمة الشرعية. هذا كلام نفاق، هذا كلام المنافقين، هذا كلام الكفار، هذا ردة، هذا كذا، ومثله هذا معصية، هذا فسق. ما يجي يقول لك أنا يا أخي ليش تقول لي عني كذا، أنا رجل صالح، أنا أعمل صالح، أنا لي أشياء ممتازة جدا، تجي تتهمني يا أخي، ما اتهمك، هذا بينك وبين الله. لكن عملك الظاهر يقول إنك هذا فسق، هذا فجور، كونك تقرأ القرآن وتصلي وتسوي كما يقال إفطار رمضاني وتعمل الخير، هذا بينك وبين الله عز وجل، لكن هذا ظاهره كذا، فنحكم بالظاهر هنا وهناك. هذه القاعدة انتبهوا لها، يجب أن تكون في علاقة المسلم بالمسلم، إياك أن تدخل في البواطن، عليك بالظاهر، ويجب أن تكون في علاقة الحاكم مع المحكوم. خذ الناس بظواهرها، إياك أن تتهم الناس بأشياء وتقول أنتم تريدون وأنتم تريدون. لا يمكن أن يستقيم المجتمع وأن يستقر إلا بهذه القاعدة. وتدرون من أول من طبقها تطبيقا منهجيا عظيما على الأمة؟ عمر بن الخطاب لما تولى، خطب رضي الله عنه الناس وماذا قال؟ قال: أيها الناس، إنا كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤخذ بالوحي. في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الوحي يكشف المنافقين، يكشف كذا يكشف كذا، حنا نظن ونذا ونأتي للرسول وشيء من هذا، لكن ما شاء الله ننتظر الوحي وينزل بيانا فصلا وإنه قد انقطع الوحي. أنا عمر بن الخطاب ما عندي، مع أنه ملهم ما عندي شيء اسمه خارج نطاق ما هو في الكتاب والسنة، ما عندي شيء منه. طيب ما هي قاعدته عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه؟ قال: وإنما نأخذكم بما يظهر لنا، فمن أظهر لنا خيرا وصالحا قبلناه وقربناه، وإن كان في الباطن غير ذلك. ليس لنا إلا الظاهر. ومن أظهر لنا شرا عاقبناه وإن كان في الباطن غير ذلك. وهذا في حتى عند الكفار في الدول الغربية ما يمكن يعامل أحد بالظنون، صح ولا لا؟ ما عندهم ولا شيء إيش يسمونه رقابة ظاهرة. أنت هنا في اختلاس، في اختلاس نحاسبك عليه، ما في شيء نقول أنت تنوي، أنت عندك، أنت إلى آخره. الآن لو تعامل المجتمعات والحكام والمحكومين في جميع الأمور وعلى رأسها ما هو قضية كبيرة جدا بين الشعوب وبين الحكام في مسألة الأمن والاستقرار والثورة والخروج وعدم الخروج وأي شيء من هذا، أنت لو أخذت الناس بهذا الظاهر ضبطت الأمور. خذ الناس بظاهرهم، وإياك والباطن، وأي باطن لم يظهر لا يضرك، أليس كذلك؟ لا يضر. افترض أن هذا الإنسان عنده باطنه فيه لكن هو في الظاهر ماشي. وكما قلنا لكم المنافق الذي يبطن النفاق ما دام أظهر الإسلام قبلناه وأجرينا عليه وزوجناه وتزوجنا منه ورثناه ورثنا ودفناه وصلينا عليه أجرينا عليه كل الأحكام. نعم يا شيخ. لا إله. وعلى العموم للتعيين يقطع لموتى المسلمين بالنجاة من الخلود في النار، ويقطع لموتى أهل الكفر والإلحاد بالخلود في النار. نعم، هذا قاعدة عامة كافية، إنه نقطع لكل مسلم بأنه من أهل الجنة وأنه لا يخلد في النار، ونقطع لكل كافر أنه مخلد في النار، هذا كافي، لا حاجة إلى التعيين. أنه والله فلان في النار له خلاص، ما دام هنا نقطع به، مات على النصرانية هو في النار، مات على الإسلام نجزم بأنه في الجنة، هذا كاف كقاعدة عامة. وهذا مهم جدا، لأن هذه المسألة هي الفيصل في منهج أهل السنة والجماعة في الحكم العام على الناس كفرا وإيمانا. فما في حاجة إنك خلوكم معي تتمحل، يجيك واحد يقول له يا أخي هذا من الكفار مات، مات إلى النار، نصراني مات إلى النار، نقطع بهذا. تقول يأتي ويقول لك لا يا أخي لا تقل هذا، ربما أنه قبل موته بساعة أسلم ودخل في الإسلام يا أخي. إذن معنى أقول غفر الله له، أصلي عليه ولا أجري عليه أحكام الكفر؟ أجري عليه أحكام الكفر في الدنيا، وأيضا أقطع بأن من مات كافرا فهو في النار، وإلا فيا مسكين يمكن واحد يقلب عليك الموضوع، مات أبوك وتبكي وتبي تصلي عليه، جاك واحد قال لا تصلي عليه يمكن كفر قبل ما يموت بخمس دقائق، صح ولا لا؟ هل تجي تقول والله لا فعلا فعلا والله أنا بريء منه صلوا عليه أنتم؟ لا والله فعلا فعلا فعلا هذا أمره إلى الله، الله أعلم، ويكون أبي بعدين بيصير في قعر جهنم، أنا ما أدري وشلون يعني إلى آخر. هذا كله جهل، جهل مطبق. وإنما والحمد لله تحمل الأمور على إيش؟ على ظواهرها، وربك كريم ويحسن الظن بالله عز وجل، وأنه مات على الإيمان وندعو له ونستغفر له، والذي مات على الكفر نوقن أنه في النار. طيب نقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.